ملك الموت مو بصح. أين؟ لكن مو هذا مؤثر. الملك آمر، قصدي مأمور، مأمور. الأثر معناه أن يكون لازم الشيء بدون أن يكون له إرادة ويؤمر. نعم. أين؟ قوله صلى الله عليه وسلم من عباس لا يفض الله فاسد اي اسنان يدخل محل الاسنان وتسميه المال فيك قوله الفاسد فيه المراد المال. طيب لا فضة فوق، هل المعنى لا فضة اسنانك او لا خلا فوك من الاسنان؟ ها الذي يتبادر الى الذهن، نعد ما راينا القواميس، لكن الذي يتبادر لا فض فوك اي لا خلا من الاسنان، وعلى هذا فلا مجاز. اما اذا قلنا لا فض بمعنى تلف او هلك فهذا صحيح، لكن سال الوادي ما يمكن يمثل به؟ ها يمكن، انا ارى انه الف سبب قابل، لكن انا ارى انه يعبر بالحال عن المحل. نعم. هذا صحيح واضح. أين؟ طيب متعلق عن متعلق هذا صحيح. ايوش عطني مثال واحد يكفي. الأول طيب هذا متعلق متعلق عن متعلق كذا، لأن لا مخلوق إلا بخلق. على كل حال هذه قد يكون بعض الأمثلة فيها شيء من التكلف كما رأيتم، والمهم أنه يعبر عن الشيء بما يتصل به، بما يتصل به، وهذا هو الذي يسمى فيما سبق العلاقة. العلاقة إنه ما يعبر بشيء عن آخر إلا لعلاقة بينهما. هو انتهى الوقت أظن. طيب هذه الأمثلة تحتاج إلى مراجعة الشرح. نعم قرأنا منها، قال ويتجوز بسبب قابلي وصوري وفاعلي وغائي عن مسبب، يعني يتجوز بالسبب عن المسبب، بحيث يطلق السبب ويراد المسبب. وذكر أن لهذا أربعة وجوه: القابلي والصوري والفاعلي والغائي، وذكرنا فيما سبق أمثلة لها. ونحن نتابع المؤلف من غير اقتناع بما يقول في هذه المسائل، لكن نريد أن يتبين معنى قوله فقط. وكذلك يتجوز بعلة عن معلوم، وبلازم عن ملزوم، وبأثر عن مؤثر، وبمحل عن حال، وبكل عن بعض، وبمتعلق عن متعلق. كذا ناخذ الأمثلة في الشرح ولا ما حاجة؟ ها أخذناها من قبل. ها أخذت الأمثلة، خذ الأمثلة بالشرح، يعني ممكن يرجع للشرح وكل واحد يعلق المثال. إنما إذا عرفنا أن هذا عند الإطلاق لا يراد به كذا، فهو على رأي المؤلف مجاز. يجعلون أصابعهم في آذانهم، يقول هذا تجوز بإيش؟ بالبعض عن الكل، فإن الإنسان لا يجعل جميع أصبعه في أذنه، وإنما يجعل بعض الأنامل. واضح؟ وعلى هذا فقس. إذا شئتم الآن أن نقرأ أمثلة قرأناها،